بخل واستغنى، بخل مقابل ايش؟ اعطى. طيب، واستغنى مقابل اتقى، يعني استغنى بنفسه عن ربه ولم يخف ربه. وكذب بالحسنى مقابل صدق بالحسنى. فسنيسره للعسرى مقابل فسنيسره لليسرى، تقابل. وفي هذا دليل على أن ضلال من ضل إنما هو بنفسه، هو السبب، هو السبب. وإلا فإن الله تعالى لن يمنع فضله من طلب فضله، لكن من استغنى عن ربه هو الذي جنى على نفسه. وإذا أردت أن يتبين لك هذا ظاهرا فاقرأ قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لم يزغ الله قلوبهم حتى زاغوا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن فتش في نفسك يا أخي قبل أن تعتب على ربك. هذه الآية: فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرى. هذه الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبة. فما هي المناسبة؟ أليس فينا محدثون؟ تفضل. أحسنت. طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. أسأل الله أن يجعل مقاعدنا مقاعد أهل الجنة. كل إنسان مكتوب مقعده من الجنة ومن النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما عمل لما خلق له. هذه الكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كم من جملة؟ كم جملة يا نحاة العرب؟ كم جملة؟ الله، الظاهر كله خلاص، كل اللي قلته خلاص، مو عن علم. يعني بعضهم قال جملة واحدة، بعضهم قال ثلاث جمل، بعضهم قال جملتين. ايش تقول؟ اعملوا، هذه ايش؟ كم جملة؟ فكل ميسر لما خلق له. كم هذه الأخيرة؟ كم هي؟ لا يا جملة واحدة. كل مبتدأ وميسر خبر المبتدأ، ولما خلق له معمول لميسر، يعني جار ومجرور متعلق بميسر. وخلق له جملة لكنها صلة موصول، وجملة صلة الموصول بمنزلة المفرد. أفهمتم يا جماعة؟ أقول هاتان الجملتان أغنتا عن مجددات كبيرة. يعني بدل ما أن الإنسان يتكلم بفلسفة وكلام طويل عريض، هاتان الجملتان يغنيان عن كل شيء. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل يا أخي، اعمل ايش الآن؟ يعني بيني وبينكم، ايش وش نعمل؟ خير ولا شر؟ خير. اعمل تيسر لك، لأننا نقول لكل إنسان احتج بالقدر وقال ما دام الأمر مكتوب ليش أعمل؟ يقول يا أخي اعمل. وإذا رأيت أن الله قد يسر لك الخير فهذا بشرى سارة، أنك ممن يسرت له إيش؟ اليسرى. ونقول بكل بساطة: هذه هل أنت تترك الزواج وتقول لا حاجة أن أتزوج إن كان الله قد كتب لي أولاد جاءوا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقول أحد هذا عاقل؟ الأولاد مربوطة بالزواج، الجنة مربوطة بعمل، فإذا كان كل إنسان لو قال أنا لن أتزوج إذا كان قد كتب الله لي أولاد سيأتون، هل أحد يقبل من هذا الكلام؟ أجيبوا يا جماعة، لا يقبل أبدا، بل إن الناس يسعون جادين في الحصول على الباءة ليتزوجوا. نقول أيضا الجنة مكتوبة لك بعمل، اعمل لها حتى تدركها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة هكذا في الحديث فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا يتبين أنه لا يقبل من العاصي أن يحتج بإيش؟ بالقدر أبدا، لا يقبل، لأنه هو بنفسه يحكم على نفسه أنه إذا احتج بالقدر فهو ضال. لو قال قائل أنا لن أبيع ولا أشتري، إن كان الله من يدي الغنات بدين الدراهم يقبل منه؟ لا يا أخوان، لا تقول لا ولا نعم، إن قلتم لا قلنا خطأ، وإن قلتم نعم قلنا خطأ. مسألة الرزق ليست محصورة في البيع والشراء، لأنه قد يأتيه المال هبة ولا لا، قد يأتيه المال بالإرث. لكن مسألة الزواج قال أنا والله إذا كان أبغى لي أولادي بيجون لو ما تزوجت، هل يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم ما يمكن هذا. نقول له إذا إذا إذا عارضتنا في مسألة الرزق نأتي لك بشيء لا يمكن أن تعارض، وهو عجيب الزواج. طيب، العاصي لا يمكن أن يقبل منه حجة على معصية الله إطلاقا، ولهذا أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أتمها اتفضل. سيقول الذين أشركوا، نعم، لا ولا حرم من شيء، كذلك كذب، نعم حتى، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بارك الله فيك. كذب الذين من قبلهم الرسل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم مقبولة هل يذيقهم الله بأسه؟ أجيبوا يا أخوان، لا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، ولهذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة للعاصي بقدر الله عز وجل على معصية الله. ثم نقول للعاصي هل تعلم أن الله قدر عليك المعصية؟ سيقول أجيبه إن قلتم لا أخطأتم وإن قلت نعم أخطأتم. هو قبل أن يفعلها لا يدري، وبعد فعلها يدري ولا ما يدري؟ يدري، بعد أن يفعل المعصية يدري أن الله قد كتب عليه ولا شك، وقبل أن يفعلها لا يدري. إذن أنت الآن أقدمت على الفعل وأنت حين إقدامك تعلم ولا ما تعلم؟ لا تعلم. فلماذا لم تقدر الحسنى في حقك وأن الله قد كتب أنك من المتقين فتتق الله؟ والمسألة واضحة أنه لا حجة للعاصي لا شرعا ولا حسا ولا عقلا على معصيته، لأنه كان أجدر به أن يقدر أن الله كتب له إيش الهداية، وأن يفرح كلما عمل طاعة فرح ونشط وقال هذا من علامة التوفيق. وهكذا ينبغي لكل إنسان من الله عليه بفعل طاعة أن ينشط على فعل الطاعة في المستقبل، وأن يقول هذه بشرى من الله عز وجل أنه يسرني اليسرى. ثم قال عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني عنه ماله إذا تردى، نريد من أهل العربية أن يعرفوا ما يغني. يا إخوان، العربية هي لسانكم، كان عليكم أن تعتنوا بها. تفضل. أي أنت؟ نعم، هي مو تفصيل ما يحتاج. إذن ما نافية؟ نعم. لا، فاعل موجود. ماله ما في احتمال ثاني في ما؟ ما هو على كل شيء مصدري، ما هو صحيح. ألا يمكن أن تكون اسم استفهام؟ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى؟ هذا المعنى مقبول ولا غير مقبول؟ ما يغني يعني لا يغني عنه ماله شيئا إذا ترد، إذا هلك. هذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى إذا هلك لا يغني عنه ماله شيئا. هذه على أن ما نافية، لكن ألا يمكن أن نجعلها اسم استفهام بمعنى أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى؟ نعم، بس قل يكفي أن تكون استفهام. طيب، بارك الله فيك. يجوز أن تكون ما اسم استفهام وهو أولى من أن تكون نافية، لأنك إذا جعلت اسم استفهام تضمنت النفي، وإذا كان النفي بأداة الاستفهام كان أبلغ، إذ أن النفي بأداة الاستفهام مشرب معنى التحدي، كأن المتكلم قال للمخاطب: أوجد لي كذا وكذا، بدل ما أن ينفي هو بنفسه ويدعي أنه منتفي، يتحدى المخاطب ويقول: أوجد لي هذا. ولهذا خذها قاعدة عندكم: كلما كان النفي بصيغة الاستفهام كان إيش؟ أبلغ، لأنه مشرب معنى التحدي. طيب، أي شيء يغني عن هذا الذي بخل واستغنى وكذب الحسنى؟ أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك؟ الجواب: لا شيء. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. تقابل أيضا في الجملتين. وجه المقابلة ما تدري؟ إيش مستواك العلمي؟ جامعة؟ لازم تفهم إيش المقابلة هنا. تفضل، قم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، اجلس. إن علينا يقابلها وإن لنا. في جانب البيان التزم الله عز وجل أن يبين لخلقه إن علينا للهدى. في جانب الملك وش قال؟ وإن لنا للآخرة والأولى. كل شيء لله عز وجل، الآخرة والأولى، ولا في غير الآخرة والأولى. الهدى على الله، إن علينا للهدى. وهنا أسأل، هل يجب على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء أو هو الموجب على عباده ما شاء؟ قم. أحسنت. ولا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. استرح. ما تقول بارك الله فيكم؟ إن قلتم يجب عليه شيء أخطأتم، وإن قلتم لا يجب أخطأتم. تفضل. والله كثير اليوم فيه تفصيل. أحسنت بارك الله. إجابه على نفسه من تمام ربوبيته وملكه، يوجب سبحانه وتعالى على نفسه ما شاء. كتب ربكم على نفسه إيش؟ الرحمة، هو اللي كتبه. إن علينا للهدى، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن إيش؟ علينا بيانه. فالله تعالى يوجب على نفسه ما شاء، وهذا من تمام ربوبيته وملكه. لكن لا أحد يوجب على الله أبدا، لأن الملك والحكم لمن؟ له عز وجل. الخلق لا يوجبون عليه شيئا، لكنه هو بنفسه من فضله وتمام ربوبيته وملكه أنه يوجب ما شاء. فهنا أوجب الله على نفسه أن يبين لخلقه الهدى، وصدق الله عز وجل وأوفى بما أوجب على نفسه. ومن أوفى بعهد من الله، أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأعطاهم آيات، أعطاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. وأعظم آية للرسول عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ القرآن. آيته الكبرى القرآن، لأن هذه الآية باقية إلى أن يشاء الله، إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان. الآيات الأخرى كثير منها مضى في حياته وشاهده الصحابة، شاهدوا الآيات العظيمة، لكن القرآن آية كبرى باقية. فالله عز وجل بيّن لخلقه كل شيء، ولم يبقى للناس على الله حجة بعد الرسل، فكان على الله الهدى. الملك، وإن لنا إيش؟ للآخرة والأولى، كلها لله عز وجل. يحكم ما يشاء، يوجب على خلقه ما يشاء، ويحرم عليهم ما يشاء، ويحل لهم ما يشاء. ولا حكم إلا لله عز وجل، هو الذي يوجب ويحرم ويحلل، والخلق لا يملكون هذا، لأن الخالق هو الذي يتصرف في خلقه، يشرع لهم ما شاء من حل أو إباحة، وينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني خوفتكم من هذه النار، تلظى تتقد، وحرارتها أعظم من حرارة نار الدنيا كلها 69 جزءا، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الطلب، وتولى تشمل التولي عن فعل واجب والتولي عن ترك المحرم. فتكون هذه الآية دالة على المعاني الثلاثة التي سبق في قوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سيجنب إيش؟ الضمير يعود على من؟ على النار. الأتقى اسم تفضيل من التقوى، وأول من يدخل في هذه الآية من هذه الأمة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أتقى هذه الأمة التي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه معلنا على المنبر بين أصحابه وإلى يوم القيامة في أمته، قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أمن الناس عليه، يعني أعظمه منا في ماله وصحبته هو أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا كان فرضا على كل مسلم أن يحب أبا بكر رضي الله عنه أكثر من حب جميع الصحابة، لأنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نحب من يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب مرتبته في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأن الكل من الصحابة إنما نحبهم بمحبة من؟ بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحسب قيامهم بما قاموا به من نصرة الدين ونصرة رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. والكل نصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم درجات. إذن الأتقى صيغته في العربية إيش؟ لخ. نعم، صيغته باللغة العربية وأنت قائم. لا يا أخي، صيغ مبالغة. نعم، ذكرناها قبل قليل. اسم تفضيل ما التقوى. مستواك متوسط. صحيح. طيب، الأتقى اسم تفضيل منين؟ من التقوى. قلنا أول من يدخل فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي يعني يعطي ماله، معروف. يتزكى يعني يتطهر به من الذنوب، ويؤتي ماله عن غنى. هذا هو الأتقى. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن من تصدق وعليه دين فإنه يحرم عليه. انتبه لهذه النقطة. بعض الناس ما شاء الله يتصدق بالألف وعليه ألف، وهذا خطأ. أنتم معي؟ بعض الناس يتصدق بألف وهو مطلوب ألف، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ترك الواجب وأتى بإيش؟ بالمستحب، وهذا خطأ سفه. أيهما أولى؟ الواجب الأولى، الواجب. ولهذا نقول: أد ما عليك ثم تصدق. حتى إن بعض العلماء قال: لو تصدق لم يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتصدق من عليه الدين خلاف أمر الله ورسوله، لأن الواجب الوفاء. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم. وهذا تحذير من مطل الغني. فبعض الناس يحب الخير، يحب الصدقة، لكن عليه دين. أقول: يا أخي هذا غلط، اقض الدين أولا ثم تصدق، لأن أحق من تتصدق عليه هي نفسك، فاقض دينها. طيب، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه يعطي المال يتزكى وليس لأحد عليه فضل، لكن ابتغاء وجه ربي الأعلى. وإلا هنا استثناء، أداة استثناء متصل ولا منقطع؟ حولنا أحد من العربية. الله اللهم نعم. الاستثناء متصل منقطع؟ قم متصل استرح لم تصل تفضل. منقطع لماذا؟ لأنه كل استثناء يسبقه نفي فهو منقطع. لا ما أنت تكلم مفرغ ولا غير مفرغ، تكلم هو منقطع ولا متصل؟ لا إله إلا الله، هو منقطع. الاستثناء هنا منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع تمعنا مش قلنا طيب أن تكون إلا بمعنى لكن، وأن يكون ما بعدها من غير جنس ما قبلها، علامتان على الاستثناء المنقطع. أن تكون إلا بمعنى إيش؟ بمعنى لكن، وأن يكون ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. ففي الأول نفى الله عز وجل أن يكون هذا الذي أعطى ماله، نفى أن يكون ذلك في مقابلة نعمة أنعمها عليه المعطى. ثم قال لكن ابتغاء وجه ربه، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وإلا بمعنى لكن، يعني ليس يعطي إلا طلب ابتغاء إلا طلب وجه ربه الأعلى. قال تعالى ولسوف يرضى. على كل حال هذه كلمات يسيرة مما من الله به في الكلام على هذه السورة. وكتاب الله سبحانه وتعالى فوق ما ندركه، لأنه صفته، وصفته جل وعلا لا يحاط بها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. ونختم هذا الكلام بأن نذكر إخواننا أن قلوبنا مجروحة بما نسمعه عن إخوة لنا في الشيشان، يقتلهم الروس كأنما يقتلون بهائم، يدمرون منازلهم، أيتموا أولادهم وأرملوا نساءهم وأفسدوا أموالهم، وكذلك إخوة لنا في البوسنة والهرسك. وإننا في هذه الليلة المباركة نسأل الله تعالى بأننا نشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هو المنان بديع السماوات والأرض. نسأله بذلك أن يدمر كل من اعتدى على المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تدمر كل من اعتدى على المسلمين. اللهم من اعتدى على إخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك فدمره تدميرا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اللهم أسل طرقاتهم ومكاتبهم بدمائهم بأيديهم يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض حتى ينكفوا بذلك عن إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم امنحهم رقابهم وأورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك منا الدعاء ومنك الإجابة، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإني أحثكم يا أخواني ونفسي أن تدعوا الله عز وجل على هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، قوم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يفعلون بإخواننا المسلمين ما نسمع ولا نسمع إلا القليل. ادعوا الله عليهم وأنتم في السجود في آخر الليل في كل وقت إجابة أو مكان إجابة أو حال إجابة. الإنسان في الحقيقة يقول كيف يطيب لي عيش وإخواني يفعل بهم ما يفعل، كيف يطيب لنا عيش والرجل والأب والأم يقتلان أمام الأبناء الصغار، أو يقال اقتل ولدك. هي حكمة من الله عز وجل لا شك أنها بقضاء الله وقدره، وآمنا بالله وقضائه وقدره، لكن قد يبتلينا الله تعالى بالشيء لنلجأ إليه وندعوه. عليكم يا أخواني بالدعاء،